ومن ثم فماذا عسى أن يفعل التكبير عندما يصبح في حياة المسلمين فنا؟ ماذا عسى أن يفيدهم التكبير عندما يصبح أنشودة تطرب منها الآذان فقط؟ ماذا عسى أن يستفيد المسلمون من تزاحمهم حول الحجر الأسود أو حول الكعبة المشرفة؟ بل ماذا عسى أن يستفيدوا من تجمعهم فوق أرض عرفة وكأنها كما قلت كف الرحمن سبحانه وتعالى يتزاحم فوقه المسلمون؟ ماذا عسى أن يفيدهم ذلك كله؟ وإنما الذي يتلاقى منهم هذه الجسوم. أما أمانيهم وأحلامهم وأفكارهم فهي زائغة منصرفة إلى شهوات، إلى أهواء، إلى حظوظ نفس. وليت أن هذه القلوب قد خرجت من معاني ستر الله سبحانه وتعالى وكنفه لكي نرى التشاكس بل التناقض الكبير بين ألسنتنا وقلوبنا. ولكن الله كان ولا يزال ستيرا، كان الله عز وجل ولا يزال رحيما ولطيفا بعباده، لا يفضحهم في هذه الحياة الدنيا. لكن لو أننا رأينا الأفئدة وما فيها وقارنا بينها وبين هذه الألسن لرأينا شيئا عجبا من مظاهر التناقض والتشاكس. ولذلك فإن تكبيرنا لا يؤثر، وإن هذا التكبير مهما اجتمعت عليه الألسن ومهما انتقل عبر الأثير من عالم إلى عالم لا يهز ساكنا ولا يخيف عدوا. وبالأمس كانت تكبيرة واحدة تخيف أمة متكاملة من أعداء هذا الدين. أمام هذا الواقع أيها الإخوة، وفي يوم كهذا اليوم، ما هي وظيفتنا؟ وظيفتنا أن نبدأ فنطهر قلوبنا حيث منبع هذه الآلام والأسقام والأدرار، وحيث المظهر الذي أطمع أعداء الله عز وجل بنا. نطهر قلوبنا ونزكي نفوسنا.